بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 92 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. إعمال اسم الفاعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، عودة محمودة لدروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى على مجموعتنا، مجموعة شرح المتون الكبرى، بعد انقطاع طويل. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الصحة والعافية، وأن ييسر أمورنا وأمور المسلمين جميعا. ومع درس جديد من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله بعنوان إعمال اسم الفاعل. قال عليه رحمة الله: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عام مضيه بمعزل، وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، وإن يكون صلة ألف في الموضي وغيره إعماله قد ارتضي. فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمال، وفي فعيل قل ذا وفعيل. فأقول وبالله تعالى أستعين. عرف النحاة اسم الفاعل بقولهم: هو ما دل على حدث وفاعله، هو ما دل على حدث وفاعله جاريا مجرى الفعل في الحدوث والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال، كما قال المكودي رحمه الله. ومعنى هذا التعريف أن اسم الفاعل يدل على شيئين: الأول الحدث، والثاني فاعل الحدث. فإذا قلت الطالب دارس العلم، الطالب دارس العلم، إذا قلت الطالب دارس العلم دل دارس على شيئين: الأول الحدث وهو الفعل، والثاني أن هذا الفعل قام به فاعل أي القائم بدراسة العلم، فهو يدل على الفاعل. والنتيجة أن اسم الفاعل اسم مشتق لدلالته أو للدلالة على من قام بالفعل، النتيجة أن اسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على من قام بالفعل، بخلاف اسم المفعول فإنه يدل على حدث ومفعوله، وبخلاف الفعل فإنه يدل على حدث وزمان ولا يدل على الفاعل وضعا، ولا يدل على الفاعل وضعا، وإنما كما قال القائل: والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان. كذلك المصدر بخلاف اسم الفاعل، المصدر هو ما دل على حدث فقط، كما يقول الناظم عليه رحمة الله: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. وقولهم جاريا مجرى الفعل في الحدوث معناه أن اسم الفاعل مثله مثل الفعل في الدلالة على الحدوث. فإذا قلت زيد ضارب عمرا دل ضارب على الحدوث، لأن اسم الفاعل غير ثابت وغير مستقر، بخلاف الصفة المشبهة باسم الفاعل فإنها لا تدل إلا على الثبوت، وكذلك اسم التفضيل. وإليك بعض الأمثلة من كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فقوله تارك خبر لعل، وهو اسم فاعل من ترك يتعدى إلى مفعول واحد، فعمل اسم الفاعل هنا عمل فعله بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في درس اليوم. وبعض منصوب مفعول به، فلعلك تارك بعض، مفعول به باسم الفاعل، أي أن العامل فيه النصب هو اسم الفاعل. وقوله وضائق به صدرك هو معطوف على تارك مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وصدرك فاعله. ولم ينصب ضائق المفعول لأنه مصوغ من الفعل اللازم من قولك ضاق صدره، فاكتفى بالفاعل ولم يتجاوزه إلى المفعول. والشاهد في قوله عز وجل وضائق وضائق فهو اسم فاعل، ولم يقل الله تعالى وضيق به صدرك، ليدل على أن هذا الضيق الذي اعترى النبي صلى الله عليه وسلم عارض وزائل، وإنما كان لسبب وليس ضيقا ثابتا مستقرا. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون صدره كذلك، فكيف يكون صدره ضيقا وقد شرحه الله فاتسع؟ قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. فضائق اسم فاعل دال على الحدوث لسبب معين، وضيق صفة مشبهة تدل على الثبوت كما قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا هو الفرق بين ضائق وضيق. وكذلك تقول سيد وسائد، فسيد صفة لازمة ثابتة لا تنفك، وسائد وصف طارئ وحادث، أي أنه يسود في بعض المواقف فقط، وقف على ذلك فهو قياسي كفرح وفارح. وقولهم الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال، هذا هو اسم الفاعل، هو ما صلح للاستعمال بمعنى الماضي كقوله تعالى فاطر السماوات والأرض، هذا دال على الماضي. فلو قال تعالى فاطر السماوات والأرض لدل على أنه سيخلقها من بعد، هذا يدل على الماضي، وذلك إذا أضيف. وإذا نون دل على الحال أو الاستقبال كقول الله تعالى فلعلك باخع نفسك، وقوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى شروط إعمال اسم الفاعل بقوله كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جر صفة أو مسندا. ومعنى هذين البيتين أن اسم الفاعل في العمل مثل فعله المشتق منه، فإن كان الفعل لازما كان اسم فاعله لازما، نحو خرج زيد زيد خارج، جلس زيد زيد جالس، قام زيد زيد قائم. وإن كان الفعل متعديا لواحد كان اسم الفاعل مثله في التعدي لواحد، تقول ضرب زيد عمرا زيد ضارب عمرا، أخرج زيد عمرا زيد مخرج عمرا، وهكذا تقول في المتعدي لاثنين ولثلاثة. لكن الفرق أن الفعل يعمل بلا شرط لأنه الأصل، أما اسم الفاعل فعلى نوعين، أما اسم الفاعل فعلى نوعين، الأول المجرد من أل، وهذا لا يعمل إلا بما اشترطه النحاة، وهي الشروط التي ذكرها الناظم بقوله إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما. فمن شروطه أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، من شروط إعماله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه حينئذ يشبه فعله في الحركات والسكنات وعدد الحروف. تقول أنا مكرم زيدا، أنا مكرم زيدا، فتقدر الآن أو غدا. فيلاحظ في مكرم يلاحظ شبهه ليكرم للفعل المضارع في حركاته وسكناته وعدد حروفه، ويشبهه في الدلالة على الحال والاستقبال. فإن دل على الحال لم يعمل، وذلك نحو زيد قاتل عمر، أي فيما مضى أي أمس مثلا. والفرق بين قولك هو قاتل عمر بالإضافة وقولك هو قاتل عمرا بالتنوين أن الأول دل على الماضي قاتل عمر، والثاني دل على الحال أو الاستقبال. وهنا تذكر طرفة نحوية تعد من روائع الطرف النحوية كما ذكرها ابن حات. يقول رواتها: اجتمع أبو يوسف والكسائي يوما عند الرشيد، وكان أبو يوسف يرى أن علم الفقه أولى من علم النحو بالبحث والدراسة، وأن علم النحو لا يستحق بذل الوقت في طلبه، فراح يتنقص من علم النحو أمام الكسائي. فقال له الكسائي: أيها القاضي، لو قدمت لك رجلين وقلت لك هذا قاتل غلامك وهذا قاتل غلامك، فأيهما تأخذ بالعقوبة وتقيم عليه الحد؟ فقال أبو يوسف: آخذ الرجلين. فقال الرشيد: بل تأخذ الأول لأنه قتل، أما الآخر فإنه لم يقتل. فعجب أبو يوسف، فأفهمه الكسائي أن اسم الفاعل إذا أضيف إلى مفعوله قاتل غلامك دل على الماضي فهو قتل الغلام، أما إذا نوينا فنصب مفعوله قاتل غلامك فإنه يفيد المستقبل أي أنه سيقتله. فاعتذر أبو يوسف وأقر بجدواع من نحوي وعهد أن لا يتنقص منه أبدا. قلت: ومن الأمثلة على ذلك في كتاب الله تعالى قوله سبحانه: وكلبهم باسط ذراعيه. فباسط هنا دال على الحال، أي في الحالة التي تراه عليها، إذا رأيته رأيته على هذه الحال. وقوله تعالى: إن الله بالغ أمره، الجمهور قرأوا بالغ أمره بالتنوين وأمره بالنصب على أنه مفعوله، والمعنى أنه سيبلغه سبحانه وتعالى، أنه مبلغه لا محالة، ولن يستطيع أحد أن يرده. وقرأ حفص: إن الله بالغ أمره بالإضافة، فيكون بخلاف قراءة الجمهور في المعنى لأنه دل على الماضي. ومثله في ذلك قوله تعالى: والله متم نوره عند الجمهور بالتنوين وعند حفص بالإضافة. إذن الشرط الأول من شروط إعمال اسم الفاعل أن يدل على الحال أو الاستقبال، فإن دل على الماضي لم يعمل عند الجمهور، وقد جوز إعماله وهو دال على الماضي الكسائي وهشام الضرير وابن مضى، محتجين بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ورد عليهم الجمهور بأن اسم الفاعل هنا يراد به حكاية الحال. قال ابن جني في المحتسب: قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أعمل اسم الفاعل وإن كان لما مضى لما أراد الحال، فكأنها حاضرة، واسم الفاعل يعمل في الحال كما يعمل في الاستقبال. الشرط الثاني أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو صفة أو مسندا، يعني أنه يشترط لإعمال اسم الفاعل المجرد من آل عمل فعله أن يعتمد على واحد من هذه الأمور. أولا الاستفهام، نحو أمكرم أنت عمرا. الثاني أن يلي حرف النداء، نحو يا طالعا جبلا. ثالثا أن يلي نفيا، نحو ما مبغض أنت زيدا. الرابع أن يكون صفة لموصوف، نحو سلمت على طالب دارسين النحو. وألحقه بالصفة الحالة لأن الحالة مشبهة للصفة في المعنى، نحو رأيت زيدا راكبا فرسه. الخامس أن يكون مسندا ويشمل الخبر وما أصله الخبر، نحو دين الإسلام ناسخون لديانا ناسخون لديانا كلها، وإن الإسلام لها دين الأنام وكان وظلنت إلى آخره. وهذا الشرط اشترطه جمهور المصريين، وزادوا أن لا يكون مصغرا ولا موصوفا، ومذهب الكوفيين والأخفش أنه يعمل بدون هذه الشروط، وينظر التسهيل وشرحه للناظم رحمه الله تعالى. وقد يأتي اسم الفاعل معتمدا على موصوف محذوف فيستحق هذا العمل كما استحقه ما هو صفة لمذكور. وإليه أشار الناظم رحمه الله بقوله: وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. وقد يكون نعت محذوف عرف اسم الفاعل، قد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. وشاهدوا قول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل، أي كوعل ناطح صخرة. ونحو: يا فاعلا الخير لا تمنى، أي يا رجلا فاعلا الخير. الثاني اسم الفاعل المحلى بأل، ذكرنا اسم الفاعل المجرد من أل وأنه لا بد له مما اشترطه النحاة. الثاني اسم الفاعل المحلى بأل، وهذا يعمل عند الجمهور بلا شرط سواء دل على الحال أو الاستقبال أو دل على الماضي. يقول شيخ النحاة سيبويه رحمه الله: هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل فيه، وذلك قولك هذا الضارب زيدا فصار في معنى هذا الذي ضرب زيدا وعمل عمله، لأن الألف واللام منعتا الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين. فورحمه الله فسر أل بأنها موصول بمعنى الذي، وأنها منعت التنوين لأنهما لا يجتمعان في كلمة، فلذلك عمل اسم الفاعل وهو دال على الماضي لأنه فسر بالذي ضرب. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وإن يكون صلة ألف في الماضي وغيره إعماله قد ارتضي، أي ارتضي إعماله عند الجمهور بدون شرط. معناه أن اسم الفاعل إذا كان صلة لأل لم يحتاج إلى شرط لإعماله، فهو يعمل ماضيا أو حالا أو مستقبلا معتمدا على شيء أو غير معتمد. والسبب أنه صار بمنزلة الفعل فأعطي حكمه في العمل كما يصرح عطف الفعل عليه، وقد صرح به الناظم في قوله: واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. ومن أمثلته قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. فقوله وأقرضوا فعل ماض معطوف على الوصف الذي هو المصدق. ومنه قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا. فأثرنا فعل ماض معطوف على الصلة السابقة. مثال عمل الوصف المحلى بأل: جاء المنفق ماله، فيصح المنفق ماله أمس أو الآن أو غدا. ثم قال رحمه الله: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ماله من عمل، وفي فعيل قل ذا وفاعل. هذه تسمى عند النحاة أمثلة المبالغة، وهي خمسة أوزان يفهم منها الكثرة والمبالغة، ويتعمل عمل اسم الفاعل بالشروط السابقة، وهي أيضا من اسم الفاعل، هي من اسم فاعل، وهي على هذا الترتيب من حيث الاستعمال على الترتيب الذي سنذكره. فأكثرها استعمالا فعال وفعول ثم مفعال ثم فعيل ثم فاعل، كذا قال الناظم رحمه الله تعالى في شرح الكافية. مثال فعال ما حكاه السيبويه من قولهم: أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب، فالعسل مفعول معمول مقدم لشراب. ومثال مفعال قولهم: إنه لمنحار بوائكها، وإعرابه: إن واسمها منحار خضرها وهو مبالغة في ناحر، وبوائكها مفعول به والعامل فيه النصب منحار، والبوائك جمع باكية وهي الناقة السمينة الحسناء، وهذا غاية في الجود والكرم، فهو لا يذبح إلا السمينة الحسناء، زيادة على ذلك أنه يكثر من نحرها. ومثال فعول قول الشاعر: ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر، أي أنت ضروب. ضروب اسم فاعل مبالغة في ضارب، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، والسوق مفعول بضروب، وهذا أيضا غاية في المدح في الكرم، في كرم الضيوف الذين لا يكون لهم زاد فيأكلون ويتزودون. ومثال فعيل قولهم: إن الله سميع دعاء من دعاه، سميع دعاء من دعاه. ومثال فاعل قول الشاعر: حاذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. حاذر اسم فاعل مبالغة في حاذر، وأمورا مفعوله، وأخبر الناظم رحمه الله أنه يقل إعمال هاتين الصفتين فعيل وفعل، وقيل القلة ترجع إلى الدلالة في الكثرة، فالثلاثة الأول أكثر في الدلالة على التكثير من الأخيرين، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.